صبري عليك وطيبتي معك خلوك تغتري في نفسك وترخص سنيني ودوك عالدار المحبة وجابوك ضيعت كل أحلامي وضعت فيني صبري عليك وطيبتي معك خلوك تغتري في نفسك وترخص سنيني ودوك عالدار المحبة وجابوك ضيعت كل أحلامي وضعت فيني صبري عليك وطيبتي ما تخلوك تغتر في نفسك وترخص سنيني ودوك عالدار المحبة وجابوك ضيعت كل أحلامي وضعت صديت عني يومي بالصوت نادو غيبت سمعك عن صداي وحنيني هذه نهاية دربهم وين يودوك إلين شفتك خنتني شوف عيني صديت عني يومي بالصوت نادو غيبت سمعك عن صداي وحنيني هذه نهاية دربهم وين يودوك إذن شفتك فهمتني شوف عيني صبري عليك وطيبتي معك الغيوب تغتر في نفسك وترخص سنيني لا تقول أهل الملام استغلوك وإنك إلى هالحين صادق تبيني وإن كان هم بالرخص الحين باعوك أنا بكل الكون ما تشتريني لا تقول أهل الملام استغلوك وإنك إلى هالحين صادق تبيني وإن كان هم بالرخص الحين باعوك بكل الكون ما تشتريني الكثير اللي على الغدر دلوك وين الذي لعيونهم ما تبيني الصبر والطيبة إذا خنت خانوك آسف ترى هالأمر ما هو بديني وين الكثير اللي على الغدر دلوك وين الذي لعيونهم ما تبيني الصبر والطيبة إذا خنت خانوك ترى هالأمر ما هو بديني صبري عليك وطيبتي معك الغلوب تغتر في نفسك وترخص سنيني